فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه، الواجب تجنبه ما لم يكن الفتوى على خلاف النص. ونحب سماء نطلع على ما ذكر وتنقل لنا جزاك الله خير. إذا ذهبت البلد إن شاء الله، إذا في البلد، لأن هذا مهم، لأن أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة لإظهارها، فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين يجون يسألون واشتغلوا في كذا واشتغلوا في كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يجعل باطل كله أكثر من خلاف أين. أنا أرجو منك مسألة واحدة، قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مدة شهر وشوف أين أكثر. أسهل لك إذن، إذا أسهل لك ما دام درست أسهل تجيبها لنا. أنت تقول الخلاف كثير وافق، أما خلاف أكثر ما وافق، وهذا طعن في دينك. إذا قال أكثر علماءكم مختلفين في أكثر المسائل، أكثر ما عندهم خلاف، نطيع أغنب بسم الله سمع وطاعة ما يمكن النار. على كل حال لك مدة شهر، وما دام قد وحد فهذا يسمع الله أمره. كمل السؤال. كيف؟ أعد لأنه هذا الهان. نعم. يعني لا يخالفونها. يعني داعي الى الانكار عليه، لكن لم يجدوا اصلا. نعم. المسائل المختلفه فيها يعني غالب الناس هم اللي يقعون فيها يعني. ما شاء الله. ما تقول في صلاه الجماعه؟ انا اقول نواجه. ما خالف فيها خلاف، لكن اتفق العلماء على انها من اجل الطاعات وافضل العبادات. فهمت؟ ما حد يقول انها مباحه او انها مكروهه مثلا. نامر فيها ولا ما نامر؟ نأمر أو لا؟ طيب إذا ما وصل. لكن بعض الناس يقول إن هناك شيء معروف ومشروع ونعرف أن كتبه يعلم من الحرام، مثل حلق اللحية الآن عندنا، حلق اللحية معروف من الحرام أليس كذلك؟ فبعض الناس يقول كيف إذا جين عشرات الناس في السوق حلق الحرام كيف أنا؟ هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم، أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معلوم، لكن مر بالمعروف نصيحة لهم، قل لي يا أخي أنت تعلم هذا ما يجوز، إن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر معروف. نعم. من يراقبنا أنت هذا الوقت؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. طيب احسن، حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. الدليل احسن، ما منزلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين عباد الله؟ نعم، ما منزلته؟ احنا ذكرنا امس منزلته، اذا قلت من اي ناحيه الم تكن نصف الجواب. ما فيها نعم احسنت، وبه فضلت هذه الامه على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. طيب لوجوبه شروط عباد الله. الأول أحسن، فإن كان لا يدعي لا يمكن، يحرم عليه، يحرم عليه صحيح، يحرم عليه، لأنه إذا قال منكر معناه أثبت أنه منكر وهو لا يدعي. وقد قال الله تعالى، الدليل على هذا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشرط الثاني ها؟ لا نعم أن يعلم، لا فيه شرطين، هذه ضمن شرطين، أن يعلم أن هذا الرجل فعل المنكر، فإن لم يعلم. طيب ماذا تقول لو رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، أتوقف السيارة وتنهاه؟ من محارم، يعني معالم، رجل بالسوق يمشي بسيارته وافقت عند الإشارة واقف، فهل يجوز أن أقول يا رجل ما تخاف الله تركب مرض معك، ولا يجب أن أسكت؟ أحسن، بارك الله فيك. الشرط الثالث وش معنى بحاله؟ أن هذا المنكر في حقه منكر. طيب ما الدليل؟ أي نعم لابد من ذلك. فيه آية يجب أن تكون دائما أمامه، ولا تقف، هذه خلى أمامك ترى تنفعك في مواضع كثيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم. فيه دليل من السنة، طيب سليمان فجلس فقال له أصليت. طيب فلم ينكر عليه الجلوس حتى تبين أنه لم يصل. طيب أحسن، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. طيب فإن زال إلى أنكر حرم إنكاره، كيف يحرم؟ في حرم إن كان منكر ما تخشى الله؟ يحرم منها أنها منكر؟ أعوذ بالله، الله يقول مروا في القرآن واتقوا منكم أمة يدعون الخير ومروا معروفا عن المنكر. ما وجه أن هذا شر ينادي؟ لا تجد مثال، ايكني بالتعليل الصحيح. طيب هذا العلم، طيب ما وجهه؟ لا ايش هذه هي النقطه الان، كيف تحرمون على هذا الرجل ان ينهى عن المنكر؟ طيب وين ها قاربت الان قاربت الصيف ولكنك لم تصل. نعم زين من الله ما يكفي هذا كذني الله. يا اخوان الان اذا ازال الى انكر، لنفرض ان المنكر رقم 2 وانكر رقم 3، معناه ارتكبنا زياده، الان ارتكبنا زياده، هذه الزياده منكر،